الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني حسين قال حدثني ابن بريد حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. نعم، هذا حديث أبي ذر. معنى الحديث أن أي رجل مسلم يرمي آخر بالفسق كل الدفاق أو بالكفر ولم يكن صاحبه كذلك إلا ارتدت عليه، يرد هذه يعني الرمي بالفسق إلى القائل والكفر إلى القائل. على كل حال يعني سياق الآن المؤلف رحمه الله خلال لهذه الأحاديث ولهذه الآثار لبيان أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وأنه ليس كما قالت يعني المرجع أن الإيمان قول باللسان تصدق بالجنان فقط. فهذا الرسول لما يقول أن الشخص إذا قال لأخيه يا كافر ترتد عليه، لأنه يقول يكون كافر بهذا كفر بعمل، فكفر هنا بعمل وهو سبه لأحد بالكفر. وقد جاء هذا الحديث بمعنى في يعني في الصحيحين، قال لأخي يا كافر وليس كما قال إلا حر عليه، يعني إلا ارتد يعني هذا التكفير إليه. ما قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حاتم عن عيسى بن عاصم الأسلي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى علي: أما بعد، فإن الإسلام شرائع وحدود وسنن، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعيش أبينها لكم وإن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحديث. نعم، هذا كلام عمر بن عزيز، كلام عظيم جدا، كلام نور. فقال الإسلام شرائع، الإسلام شرائع وأحكام وسنن، من استكملها استكمل الإيمان. يعني الإيمان ليس فقط قول اللسان وتصديق بالقلب، لا، هذا شرائع، وأنا شرائع يعني أحكام وأحكام وسنن تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، من استكملها استكمل الإيمان، كما قال النبي: الإيمان بضع وستون شعبة، على قول لا إله إلا الله وأنها إيمان كلها عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. قال: فإن أعش فسأبينها لك. يقول إن عشت يعني طال من زمان سأبين هذه الأحكام وهذه السنن وهذه الشرائع، وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص. قال: والله ما أنا حريص يعني على صحبتكم، أنا على البقاء في الدنيا. كل ما أنا حريص على يعني بقاء في الدنيا، لكن إن عشت بينت هذه الأحكام، وإن مت فأنا لست حريصا على البقاء في هذه الدنيا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي وإسرائيل وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن سلم بن زفر العبسي عن حذيفة قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، ورمضان سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. نعم، هذا كلام عظيم لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. بيقول الإيمان يعني ثمان أسهم مجتمعة، وآخر هذا من أولا من حديث الرسول بني الإسلام على خمس، وكذلك من يعني الأمور الثلاثة الأخرى اللي هي غير الخمس، اللي هو يعني جاء في القرآن والسنة أنها أمور واجبة: فالجهاد سهم، المعروف سهم، نهي عن المنكر سهم، ومعنى السهم أنه جزء يعني من هذا يعني الإيمان. قالوا: قد خاب من لا سهم له، لو لم يسهم في هذه خاب خسر. يعني ينبغي للمؤمن أن يأخذ يعني من يعني أركان الإسلام التي سماها أسهم، بمعنى أنها أجزاء من شيء واحد. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني عامر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وعنده أقوام، فتخطى إليه فمنعوه فقال: دعوه، فدلى حتى جلس عنده، فقال أخبرني بشيء حدثته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ورده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه عز وجل. نعم، هذا الرجل جاء لعمر رضي الله تعالى عنه في الحلقة فبدأ يتخطى الناس، فقال له بس يعني منعوه يعني أن يتخطى يعني رقابهم حتى يأتي كهرباء بيجي يعني إلى ابن عمر يسمع منه شيء خاص، فقال لهم دعوا يعني خليه يجي، فجاء وقال له بدي تحدثني حديث أنت سمعت من الناس، فلذلك أن يسمع منهم بشارة واحدة. فقال سمعت رسول الله يقول المسلم من سلم الناس من لسانه، وهذا المسلم على الحقيقة سلم الناس من لسانه السب والشتم أو الغيبة أو النميمة ويده بالضرب أو القتل أو السرقة أو النهر، يعني فهذا المسلم على الحقيقة، المسلم على الحقيقة الذي سلم المسلمون من لسانه ما يعتدي لم يعتدي على المسلم إلا بلسانه والبيت. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، مهاجر على الحقيقة مو الذي انتقل من مكان إلى مكان من دار الكفر مثلا دار الإسلام، قال من هجر ما نهى الله عنه، من هجره وتركه ما نهى الله عنه من المعاصي، فهذا المهاجر على الحقيقة يعني هذا المهاجر. فأعطى النبي وصف لهذا لأن هذا المسلم على هذا النحو، نعم هذا وصف يعني الإسلام الحقيقي وثمرة الإسلام، وكذلك وصف الهجرة الحقيقية، فإن الذي هجر الذنوب والمعاصي هو المهاجر على الحقيقة. أما لو أنه هاجر من بلده بلد الكفر إلى بلد الإسلام وبخي على المعاصي يعني ما كان مهاجرا حقا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن حذيفة عن حذيفة قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رزق الإسلام من عنقه. نعم، من خالف الجماعة خليفة حذيفة من خالف الإسلام شبرا يعني من ابتعد عن الإسلام، والابتعد عن الإسلام هنا يعني عن أحكام نوع الجماعة، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. الرفقة هي يعني الحبل الذي يربط به يعني البهيمة للإسلام، من عنقه يعني خلاص كأنه رفقة الإسلام وهي المقود الذي يقوده و الزمام الذي يجعله في الإسلام، خلاه من عنقه يعني أنه فك من الإسلام وخرج يعني من هذا الدين بمفارقته للجماعة بجماعة المسلمين وإمام المسلمين. نقف إن شاء الله.